إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس كتاب أسهل المسالك مع شرح زاد السالك. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب السرقة. أخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه ما ربع دينار وفاسرا بلا شبهة مدك، فاقطعوا يمينه، فإن يعد فأتبعوا برجله اليسرى، فإن قد عاد يسرى يديه اقطع، فإن تمادى فرجله اليمنى، فإن عاد اسجني له مع الضرب الشديد المهين، واتبعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا من غير قطع يتبع، واقطع يد الذمي والمعاهد والعبد في مال لغير السيد. السرقة أيضا هي من الحدود، حد السرقة من الحدود الستة التي ذكرنا أن الفقهاء يتكلمون عنها في كلامهم على الحدود، وهي الردة والحرابة والسرقة والزنا والقذف والخمر. وقد تكلمنا فيما مضى من دروس أو في الدرسين الماضيين عن الردة، عن حد الردة وعن حد الزنا والقذف، ونتناول الآن الكلام عن الحد الرابع، ويأتي بعده أيضا الحد الخامس، حيث قال رحمه الله: باب شرب الخمر. واجلد 80 لشرب المسكري المسلم الحر بتكليف حري، والرق شطر لا لغصة أو حرج، والحد في الشرب مع القذف درج. ثم ذكر الحد السادس، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وهو حد الحرابة. فقال عن السرقة معرفا لها ما هي السرقة، عرفها هو رحمه الله فقال: إن أخرج الشخص الذي قد كلف من حرزه ما ربع دينار وفاسرا بلا شبهة ملك فاقطعوا، يعني السرقة التي يترتب عليها الحد. الآن هذا تعريف للسرقة بقيد كونها موجبة للقطع، والأصل في هذا القطع قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سنته جاءت بذلك وقال به علماء الإسلام. إذن إن أخرج الشخص الذي قد كلف، إذن السرقة هذه لها شروط، منها أن يكون التي توجب القطع أن يكون مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك فإنه لا تقطع يده من حرزه. الشرط أو الصفة الثانية أن إذن السرقة هي الإخراج من الحرز بشرط كون المخرج مكلفا. ما هو الحرز؟ الحرز قالوا هو ما لا يعد الواضع فيه مفرطا أو مضيعا، هذا أمر عرفي. فإذا كان هذا الشيء وضع فيما يوضع فيه عرفا وعادة، بحيث لا يعد هذا الواضع له فيه مفرطا، فإنه يكون قد أخذ من حرزه. وكون السرقة من الحرز شرط في القطع، فمن أخذ شيئا من غير حرزه فإنه لا تقطع يده. مثال ذلك إذا مثلا إنسان وضع دراهم يعني على في مكان مثلا في سيارة مفتوحة مثلا، فجاء شخص فأخذها، هذا لا تقطع يده لأنه لم يأخذها من حرزه، لأن واضع المال في سيارة مفتوحة هذا مفرط عرفا، مفرط عرفا. أما إذا وضع مثلا في خزانة، أو مثلا شخص أتى فأخذ أي شيء من المكان الذي يحفظ فيه عادة، فإنه مفرط. حتى قال علماء المالكية: حتى لو سرق الكفن من القبر فهذا حرزه فتقطع يده. وهكذا ما ربع دينار وفاء، هذا أيضا شرط آخر، وهو الثالث، أن تكون السرقة قد بلغت نصاب السرقة. ما هو نصاب السرقة؟ نصاب السرقة ربع دينار من الذهب، أو 3 دراهم خالصة غير مغشوشة، من الفضة أو ما يساويهما بالبلد عرفة شرعا، ما يساويهما بهذا البلد الذي حصلت فيه السرقة شرعا، يعني لا بد أن تكون المنفعة منفعة شرعية. أما إذا كان الشيء لا يعني لا يساويها إلا بمنفعة غير شرعية فإنها لا تقطع يده. مثال ذلك آلة لهو مثلا، آلة اللهو اللي هي المعازف، معازف نص أهل المذهب على أن من سرقها فإنه لا تقطع يده إلا إذا كانت المواد التي تركبت من هذه الآلة يعني تقدر مكسورة، مثلا هل خشبها يبلغ النصاب أو لا، إذا كانت تبلغ النصاب فتقطع يده. أما مثلا حتى لو كان ثمنها مرتفعا جدا لكن بسبب المنفعة المحرمة التي فيها وهي هذا العزف والموسيقى هذا غير معتبر لأنها منفعة غير شرعية. وهكذا، وعلى ذلك فقس، كل شيء منفعته محرمة هذه غير معتبرة وإنما يعتبر المنفعة الشرعية فقط. ولهذا إذا سرق خمرا من ذمي مثلا فإنه لا تقطع يده لأن الخمر ليست مالا شرعا، وإذا سرق كلبا ولو مأذونا في اتخاذه فلا تقطع يده لأنه لا يجوز بيعه. لكن طبعا يعني هل يغرم ما يغرم هذا الشيء آخر، لكن المهم أنه لا تقطع يده. وأيضا مما تقطع يعني إذا سرق ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما يساوي 3 دراهم، هذا هو المذهب المالكي، ما يساوي 3 دراهم يعني التقويم يكون بالدراهم الفضية فإنه تقطع يده فأكثر طبعا. يعني مثلا إذا سرق عرضا من العروض كيف نعرف؟ نقومه، ننظر إذا كانت قيمته تساوي 3 دراهم فأكثر إنه تقطع يده. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي في الصحيحين، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وأيضا جاء لعله في حديث ابن عمر في الصحيحين أن شخصا أخذ فقطعت يده في مجن يساوي 3 دراهم. ودليل شرط الحرز ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه أن الثمر لا قطع على أخذه إلا أن يكون قد آواه الجرين، حينئذ تقطع يده. أما إذا كان معلقا وكذا فلا تقطع يده. سرا، الشرط الرابع أن يكون هذا الأخذ سرا، فإن كان جهرا كان يكون غالبه وكابره وأخذه مثلا بالدعاء أنه له أو أخذه بقوة جسده أو أخذه بقوة سلطانه فهذا غصب أو قهر فلا قطع فيه. وكذلك لا قطع على مختلس ولا خائن، الخائن هو الذي خان الأمانة، فهذا مثلا أذن له في تصرف معين فخان الأمانة وأخذ شيئا لا يجوز له أخذه فهذا لا يعد سارقا. طبعا يعذر، التعذير شيء آخر، ليس معنى هذا أنه جائز وحرام لكن لا تقطع يده. وليست هذه سرقة بل هي خيانة، مثلا إنسان موظف الكاشير كما يقولون يعني الأموال الخزينة عنده، إذا خان وأخذ منها وهو عنده مفتاحها فهذا، أو مثلا إنسان هم يمثلون، خلينا نمثل لأن عندهم تداخل يعني بعض المسائل تتقارب، مثلا الشريك قالوا يقطع فلعل هذا مثله ما أدري، لكن إذا مثلا أخذ إذا خان بأن كان ضيفا مثلا أذن له في دخول مكان فأخذ شيئا من هذا المكان الذي أذن له فيه فإنه خائن ولا تقطع يده بلا شبهة. وكذلك المختلس لا تقطع يده، المختلس هو الذي يأخذ الشيء ثم يهرب بسرعة في حضرة يعني صاحبه، هذا لا يعني مثلا يأخذ الشيء ويجري به بسرعة هذا مختلس ولا قطع عليه. وقد جاء هذا في بعض الأحاديث في السنن أن الخائن وكذا وهؤلاء أنهم لا يقطعون بلا شبهة ملك. كذلك هذا الشرط الخامس، أن لا يكون له شبهة قوية في هذا المال الذي سرقه، فإن كانت له شبهة قوية كأن يكون والدا في مال ولده مثلا أو عبدا أو كذلك إذا كان الوالد لا تقطع يده حتى ولو كان جدا ولو لأم فإنه لا تقطع يده لشبهتي في مال ولده. وكذلك كل ما له شبهة قوية فيه. وكذلك قالوا إذا أخذ دينا من شخص يعني أخذ مالا من مدين مماطل غني مثلا وهو مماطل فأخذ منه شيئا قالوا هذا قد لا يقطع الله أعلم لشبهة الشبهة التي عنده وهكذا. أما إذا كانت شبهة ضعيفة فإنه تقطع يده فالشبهة يشترط فيها أن تكون قوية. أما مثال الشبهة الضعيفة عند المالكية مثلا من سرق من بيت المال فهذه شبهة ضعيفة لا يقال إن له حقا في بيت المال في الجملة لأنه مسلم فلا تقطع يده بل تقطع يده عندهم. وكذلك عندهم صور أخرى يعدون شبهة ضعيفة فتقطع يده. ومن باب أولى إذا كان الشيء مملوكا له فإنه لا تقطع يده. مثال ذلك إذا أخذ الراهن الراهن ماله من المرهون عنده مثلا راهن سيارته عند زيد في دين ثم قفز ليلا وأخذ نفس سيارته هذه المرهونة أخذها وذهب بها هل تقطع يده؟ لا لأنه أخذ سيارته والسيارة هي مملوكة له. صحيح أنه ممنوع عن التصرف فيها ولا يجوز له أن يفعل هذا لكن لا تقطع يده لأن المال أصلا له إلى الآن يعني ما بيعته. طيب ما حكم السارق هذا الذي سرق هذا المال بشروطه؟ قال لك فاقطعوا يمينه يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعمله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هذا مجمل أي يد التي تقطع اليمنى. طيب فإن عاد مرة أخرى فالأئمة الأربعة تبعا للخلفاء الراشدين وكذا على أنه تقطع رجله اليسرى ليكون قطعا من خلاف ولعلهم أخذوا هذا من حد الحرابة ولم يقولوا بأنه تقطع يده اليسرى بعد اليمنى تقطع بعد اليمنى رجله اليسرى ولهذا قال فإن يعد فأتبعوا برجله اليسرى. طيب فإن عاد مرة ثالثة فتقطع يده اليسرى ولهذا قال فإن قد عاد يسرى يديه اقطع. فإن عاد مرة رابعة قطعت رجله اليمنى قال فإن تمادى فرجله اليمنى. والرجل اليد تقطع من المعصم من الكوع يعني والرجل تقطع من العقب هكذا قال الأئمة. فإن عاد سجني له مع الضرب الشديد المهين إذا عاد مرة خامسة السرقة فإنه يسجن ويعزر بالضرب الشديد ونحو ذلك والسجن له يسجن ويعزر ولا يقتل. أما الحديث الذي فيه قتله في الخامسة فهذا أكثر أهل العلم لم يأخذوا به والمشهور في المذهب أنه لا يقتل وإنما فقط يعزر ويحبس. بعد أن عرفنا حكم القطع طبعا السرقة يترتب عليها حكمان الحكم الأول القطع وقد عرفنا ما فيه. الحكم الثاني غرم المسروق هذا المال الذي سرق ما حكمه؟ قال لك هذا فيه تفصيل. قال لك واتبعه في اليسر بما فيه انقطع ومطلقا من غير قطع يتبع. هو المسروق إذا كان قائما فلا بد من رده هذا يعني هذه أول نقطة نعرف إذا كان المسروق موجودا كما هو فلا بد من رده. طيب إذا فات وذهبت عينه فما الحكم؟ هل يكون دينا عليه؟ يقول لك هذا فيه تفصيل. إن كان قد قطعت يده إن كان لم تقطع يده بمعنى أنه لأي مانع من الموانع السابقة لم تقطع يده فحينئذ لا بد أن يغرم المسروق مطلقا إن كان موجودا رد عينه وإن لم يكن موجودا صار دينا عليه يتبع به. هذا معنى ما معنى يتبع به؟ معنى أنه يصير دينا عليه في ذمته. وأما إذا كان قد قطع ففي تفصيل إن كان موسرا إلى زمن القطع لزمه ذلك وإن كان معسرا سقط عنه لئلا تجتمع عليه عقوبتان قد هذا هو مذهب الإمام مالك. بعض الأئمة لعلهم يرون الغرمة مطلقا أما الإمام مالك فيقول إذا كان معسرا وقطع سقط عنه الاتباع لا يتبع به لا يجمع لعقوبة. وأما إذا كان موسرا فالموسر فإن قيل لماذا الموسر اجتمع عليه عقوبة، قالوا لأن الموسر كأن المسروق موجود بعينه. نحن قلنا المسروق أصلا إذا كان موجودا بعينه لا تفصيل، يرد مطلقا قطع أو لم يقطع وكذا، لأنه لا يمكن أن نقول خلاص أنت قطعت يدك حلال عليك المسروق، لا، المسروق مال للقطع، هذا عقوبة لحق الله، فلا تسقط رد المال إلى صاحبه. وهذا الذي أخذ به بعض الأئمة فقالوا مطلقا لا بد أن يرد المسروق أو قيمته أو مثله أو نحو ذلك، ومثله أو قيمته. لكن المالكية عندهم تفصيل، يقولون إذا كان معسرا وقطعت عليه قطعت يده فلا نجعل عليه دينا، أي نعم لو كان موجود يرده، أما إذا كان لم يكن موجودا فيكفيه المصيبة التي وقعت عليه والعقوبة وتطهره ويسقط عنه، لا يكون دينا عليه، لأنه الآن غير موجود، لو كان موجودا الثمن وكان موسرا يجب عليه أن يرد عينه أو مثله إذا كان موجودا، أما وهو فقير وكذا فلا نقول له سننتظرك حتى تصير غنيا ولو بعد سنين وتدفع. هذا هو المذهب المالكي، هذا معنى قوله واتبعه في اليسر بما فيه انقطع. يفهم منه أنه في العسر إذا كان انقطعت يده قطعت يده يعني فلا يتبع، ومطلقا من غير قطع يتبع، يعني من غير تفصيل بين العسر واليسر، إذا كان لم تقطع يده فإنه يصير دينا في ذمته. طيب بقي هل الذمي والمعاهد تقطع أيديهما إذا سرقا من مسلم؟ تقطع أيديهما، كذلك لعله إذا ترافعوا إلينا فيما يجري بينهم فإننا نحكم بينهم بشرعتنا، وهذه قاعدة عامة أن ما يجري بين الذمي بين المسلمين يحكم فيه بما أنزل الله، وما يجري بين الذمي والمسلم يحكم فيه بما أنزل الله، وما يجري بين الذميين فإننا لا نتعرض لهم إلا إذا ترافعوا إلينا فنحكم بينهم بالشرع، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فنحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل ونحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا هذه قاعدة عامة، لأن الحاكم المسلم لا يحكم بغير، لا يجوز له أن يحكم بغير الشرع، لا يجوز حتى بين الذميين، لكن هم إذا ما ترافعوا إلينا وحلوا قضيتهم فيما بينهم فهذا الشيء يرجع إليهم، لكن إذا في طرف مسلم خلاص ونحن في بلد الإسلام فيقضى بينهم بالشريعة الإسلامية. هذه قاعدة عامة يعني في الترافع. واقطع يد الذمي والمعاهد، فهذا لعله يقصد به إذا سرق من مسلم. ماذا قال الشارع؟ نعم قال إن كانت، لا قالوا أموال أهل الذمة، هذا لا، لكنه هذا شيء آخر يعني. قال إذا الحربي سرق من أهل الذمة هذا شيء آخر، الحربي الذي دخل بأمان، لكن الذميين ينظر هذا. طيب والعبد في مال لغير السيد، يعني أنا ترددت لأن السرقة ربما يقال إنها تعرض المجتمع، الأشياء التي تعرض الأمن المجتمع عموما للخلخلة وكذا قد يعني يعاقب عليها، لكن ما أدري بالحد أو غيره، احتاج هذا إلى مراجعة، وما رأيت هذه المسألة في أقرب المسالك، لكن لعلي أراجع لكم خليلا وشروحا إن شاء الله. هو العبد في مال لغير السيد. طيب والعبد في مال لغير السيد، العبد إذا سرق مالا لغير سيده فإنه تقطع يده لا يؤثر، لكنه لا يغرم، لا يغرمها السيد يعني، لأن السيد ليس له علاقة بما وقع من العبد، لا يغرمه الآن السيد. ثم قال باب شرب الخمر، يعني شرب المسكر، والذي 80 لشرب المسكر، إذا شرب المسلم الحر بتكليف حري، إذا شرب مسلم لا ذمي ذمي إذا شرب الخمر ولكنه لم يظهرها فهذا لا نتعرض له، لكن إذا أظهرها فإنه يمنع من ذلك ويؤدب، لكن لأن هذا خلخل المجتمع المسلم ومجاهرة بما يخالف الإسلام في المجتمع المسلم، هذا لا يعني. أما إذا شربها في بيته مثلا في كذا هذا لا نتعرض له، أما المسلم إذا شربها وكان مكلفا بأن كان بالغا لا صبيا ولا مجنونا ولا مكرها، ويعني كان أيضا غير معذور، يعني لا يكون مثلا شرب الخمر لضرورة، فقد سبق معنا أن الخمر يجوز شربها لدفع الغصة لا لغصة أو حرج كما نعم سيأتينا، هو قال هذا لا لغصة أو حرج، فإذا كان شربها لغصة كان سيختنق ويموت، فما وجد بجواره إلا مسكرا فشرب منه ما بقدر ما يسيغ الغصة، فهذا لا جلد عليه. وكذلك إذا كان لضرورة، وهذا معنى قولي أو حرج. فحينئذ لا جلد عليه. أما إذا كان مسلما حرا مكلفا غير معذور فإنه يجلد 80. الحر ليس تقييدا لأن العبد لا يجلد أصلا، بل لأن العبد يجلد 40 كما قال والرق شطر، شطر يعني نصف، يجلد 40 لشرب المسكر. المسكر أي ما من جنسه أن يسكر، ولو كان لا يسكر إلا الكثير منه وهو شرب ولو قطرة فإنه يحد. وكذلك النبيذ الذي يستحله الحنفية، ولو زعم أنه يقلد أبا حنيفة فإن المالكية يرون أنه يجلد، وأن هذه الشبهة لا تدرأ الحد، لأنهم يرون أن رأي الحنفية في هذا ضعيف لا يراعى. لهذا يقولون حتى لو قال أنا حنفي ورفع لي، أو أنا أقلد أبا حنيفة ورفع لي لقاضي مالكي، فإنه يرى أن يجلد. طبعا أصل هذه المسألة أن الحنفية يرون أن المسكر إذا كان من عصير العنب وكذا فهذا هو الخمر فقط، وأما ما سواه مثل نبيذ التمر وكذا، عفوا مثل نبيذ الأشياء الأخرى مثلا، كما لو نبيذ مثلا ذرتنا وكذا هذه الأشياء، أو عسل مثلا، أو فإنهم يقولون هذه الأشياء لا يحرم منها إلا القدر المسكر الأخير. فإذا كان يسكر بأربعة أقداح قالوا فالأخير هو المحرم، أما ما قبل ذلك فهو حلال عندهم، يرون أنه حلال. وقد أكثر من الأئمة من أهل الحديث وغيرهم الرد عليهم في هذا المذهب، وهذا مذهب أهل الكوفة عموما، ولكن بعض العلماء يرون أن هذه شبهة مثلا حتى داخل المذهب في قول، لكن المشهور أنه يحد أن هذه شبهة ضعيفة لا تؤثر في إسقاط الحد، لأن ليس كل شبهة تدرأ الحد، الشبهة قوية وتقدير القوة من الضعف هي نوع من الاجتهاد. ثم ختم بقوله والحد في الشرب مع القذف درج، يعني إذا سكر الإنسان وقذف فإنه الحدود تتداخل، فإذا كانت نفس القدر فإنها تتداخل، فمثلا حد الخمر 80 وحد القذف 80 وحد الخمر 80 وحد القذف 80، فيكفي أحدهم عن الآخر يتداخلان. وكذلك القتل يأتي على كل ما دونه إلا القذف فإنه لا يأتي عليه، لأن القذف فيه إشانة لعرض مسلم فلا يأتي عليه، يجلد حد القذف ثم يقتل. وقد يشعر بهذا قول علي رضي الله عنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى أرى أن يجلد 80. ومعروف أن حد الخمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 40 جلدة وفي صدر خلافة عمر، لكن الناس اجترأوا عليه وأخذوا يعني يشربونه بكثرة ولا يردعهم الحد، فجمع عمر الصحابة واستشارهم فأشاروا أن يجلد 80 لقول علي الآنف واتفقوا على ذلك، فأخذ به الأئمة الأربعة عندهم، أو عفوا أخذ به يعني كثير من أهل العلم أو أكثرهم، لا أدري هل اتفق عليه الأربعة ولا الآن لا يحضرني، فصاروا يرون جلد 80، ما أدري إذا كان الشافعي وغيره يرون 40 أو 80 لا أذكر الآن، وبعض أهل العلم يرون أن 40 الأخرى تعزير، لكن المذهب ومذهب كثير من أهل العلم أن حد الخمر استقر على 80 جلدة، لأن 40 لم تكن تردع هؤلاء، ولأنه كان فيها مساحة للاجتهاد واستقر إجماع الصحابة على هذا، فيرون أنه يؤخذ به. والابن رجب كلام في مسألة يعني ما اتفق عليه الصحابة من أمثال هذه المسألة، لأن هذا له نظائر متعددة يأخذ بها الأئمة. طيب نختم بقراءة الشرح سريعا. قال ثم شرع يتكلم عن السرقة، فقال باب السرقة إلى آخره. قال الشارح رحمه الله قوله باب أي هذا باب السرقة، والسرقة أخذ مال خفية والقطع فيها ثابت بالكتاب، طبعا بشروط يعني ستأتي إن شاء الله فيها قال والقطع فيها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، والأحاديث المروية في ذلك كثيرة، فمن ذلك حديث المخزومية المروي في كتب السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وأجمع العلماء على قطع اليد في السرقة. قوله إن أخرج الشخص الذي قد كلف أي المكلف من حرز أي من حرز مثله وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا، والحاصل أن القطع لا بد فيه من شروط بعضها في السارق وبعضها في المسروق، فشرط السارق التكليف وكونه غير رقيق للمسروق منه، يعني العبد إذا سرق من سيده مثلا لا تقطع يده، وكونه غير أصل كأبيه وأمه، يعني ليس أصلا من أصول المسروق منه ليس له ولادة عليه كالأبي والأم والجد والجدة، فهؤلاء لا يقطعون لأن لهم شبهة في مال الولد أو ولد الولد وإن نزل، وإن على وجده وجدته وإن على، وأن يكون حتى يعني لو والد الجد أو والد الجد أو جدة الأب ونحو ذلك، وأن يكون حين سرقته في حرز أو مع حافظ، وإن كان مالا فشرطه أن يكون مملوكا لغيره لا له هو، ومحترما لا كخمر يعني وخنزير مثلا، ولا شبهة له فيه قويا يعني، وأن يكون ربع دينار فعلى، وإلى هذا أشار بقول ما ربع دينار وفى، أو 3 دراهم أو ما يساوي 3 دراهم من العروض من غير يعني ذلك، سرا بلا شبهة ملك فاقطعوا يمينه، يعني إذا توفرت شروط حد القطع فاقطعوا يمينه، إذا قطعت فإنه تحسم بالنار. معنى الحسم أنه بعضهم يقول تحسم بالنار وتحسم بالزيت، وليس بينهما فرق، لأن المعنى أنه يغلى الزيت وتوضع يده فيه، هذا ليس يعني هذا من أجل أن تلتئم عروقه فتكف عن النزف ولا يموت، لأن لو قطعت يده وتركت ربما يموت بسبب النزيف، نزيف الدم من يده، هذا هو معنى الحسم. وينظر الآن هل يعني مع تقدم الوسائل الطبية وكذا يمكن الاستعاضة عن هذا بتخيط أو غيره فيرتدع، وأظن كأنني مر بي كلام لك نحتاج إلى مراجعة، أن بعضهم يعني اختلفوا هل هذا جزء من الحد والعقوبة أو لا، فإذا كان ليس جزءا وإنما المقصود به فقط درء المفسدة فقد يقال أي شيء يحقق المقصود فكذلك، لما ورد في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم اقطعوه ثم احسموه، لو يعني يراجع لنا أحدكم هذا الحديث لأن فيه ذكر الحسم. وما أو أما من لا يمين له أو له يمين شلاء أو ناقصة، ناقصة لكن لابد أن تكون ناقصة أكثر الأصابع 3 أصابع مثلا، 3 أصابع مثلا، فتقطع رجله اليسرى على المشهور، وإن كان مالك أمر بمحوه وإثبات قطع يده اليسرى، لكن المذهب قال العلماء المذهب هو الممحو لأنه جاء في بعض الكتب الأخرى مالك، وهذه تسمى بالمسائل الممحوات، وهي 4 مسائل أمر مالك بمحوها وبعضهم نظمها. طيب فإن يعود للسرقة مرة أخرى فأتبعوه برجله اليسرى ليكون القطع من خلاف، فإن قد عاد يسرى يديه اقطع، فإن تمادى فرجله اليمنى في المرة الرابعة، فإن عاد في المرة الخامسة سجن له مع الضرب الشديد الموهن، قال خليل ثم عزر وحبس، واتبعه في اليسر بما فيه انقطع، يعني أن السارق يتبع في المال الذي سرقه في ذمته إن كان مليا يعني موسرا بما فيه انقطع، أي بأن كان ربع دينار فأكثر، لا يعني ليس المقصود بأن كان بما حصل فيه قطع يده، يعني هذا هو بشروطه التي منها أن يكون يساوي كذا وكذا كما تقدم، ومطلقا سواء كان موسرا أو معسرا إذا كان المسروق أقل من نصاب القطع فعليه غرم ما سرق مطلقا مليا أو معدما، يعني لا أظن أن هذا والله أعلم متعلق فقط بكونها قليلة المسروق قليل أو كثير، إذا ما قطع لأي سبب فإن عليه أن يغرم المسروق ولو كان كثيرا، هذا الذي يعني في ذهني وينظر، فما أظن لحظة نعم كما ذكرت الحمد لله، قال هنا في الشرح الصغير إن كان هذا الجزء يعني يقولون أكمله غير الدردير لكن هو تابع للمتن، قال ووجب على السارق الغرم للمسروق فيرد بعين بقي أو قيمة مقوم مثلي إن فات إن لم يقطع لمانع كسقوط العضو بعد السرقة أو لعدم كمال نصاب في الشهود، يعني مثلا شهد عليه رجل وامرأتان أو المسروق مطلقا سواء عسر أو عسر، إذن هذا ليس خاصا بكون يعني النصاب لم يتحقق، إذا لأي مانع يعني لم يقطع فإنه يغرم. طيب قال إذن هذا علق عليه هناك في الشرح، مليا أو معدما فإن كان المسروق موجودا رده بعينه، وإن فات بمفوت رد مثله إن كان من المثليات وهي المعدودات والمكيلات والموزونات أو مثلا المذروعات هذه المعدودات، وقيمتي إن كان من المقومات إن كان غير ذلك، يعني إن كان عديما يرجى به اليسار، حتى لو كان عديما قال لك يرجى به اليسار فلا طالبه الله أعلم، وهذا معنى قوله ومطلقا من غير قطع يتبع، واقطع يد الذمي والمعاهد أي واحكم بقطع يد كل من الذمي والمعاهد وهو الحربي المعاهد ومعاهد وهو الحربي الذي أعطي الأمان إن كانت السرقة من أموال المسلمين وأموال أهل الذمة، إن كان حربي أعطي الأمان ثم سرق من أهل الذمة فيتجه أن تقطع يده لأنه اعتدى على حرمة البلد الإسلامي، لأن أهل الذمة حرمتهم تابعة لحرمة المسلمين وهذا ليس منهم، هذا شخص من بلد آخر من كفار آخرين جاء واعتدى على كفار بلد الإسلام الذين لهم ذمة الله ورسوله. أما إذا كان فيما بين الذميين فهذا ينظر، هذا ينظر. إذا ترافعوا إلينا نعم صحيح ما في إشكال، أما إذا ما ترافعوا إلينا لعله يقصد هذا يعني إذا ترافعوا إلينا، لأنه قال وقطع أنت أيها المسلم، وهذا لا يكون إلا إذا ترافع إلينا وينظر يحرر. وقطع يد العبد في مال لغير السيد أي سيدي، وأما إن سرق من مال سيدي فلا قطع، لأنه يكون يعني يدخل ويخرج وكذا، فبالتالي كما قلنا. ولما فرغ من الكلام على السرقة شرع يتكلم على شرب المسكر، فقال باب شرب الخمر إلى آخره. باب شرب الخمر أي هذا باب فيما يتعلق بالخمر، والخمر حرام كتابا وسنة وإجماعا. أما الكتاب فقوله تعالى أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون. وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما جاء عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكر الكثير فقليله حرام. وهذه أحاديث يريدونها للرد على مذهب الحنفية. وعن أم سلمة أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، رواه أبو داود. وأجمع العلماء على أن كل مسكر حرام، وأن من شربه يجلد 80 جلدة. وإلى هذا أشار مصنف قولي وجلد 80 لشرب المسكر سواء كان خمرا أو حشيشة أو أفيونا أو غيرها من المسكرات، بشروط 8. الأول أن يكون الشارب مسلما كما قال المسلم، وقوله الحر هذا بيان لمن يجلد 80 هذا هو، وإلا فالرق أيضا يجلد كما سيأتي، لكن 40 بتكليف المكلف لا الصبي ولا المجنون، حري أي حقيق. والرق شطر يوجد 40 لا لغصة. الشرط الثالث أن لا يضطر لشربها لغصة، وأما إن اضطر لغصة ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمرة فلا حد عليه. الرابع أو حرج لا يكون مكرها. لحظة من العذر الذي قالوا أيضا أن يكون يظنه أن يظنها ليست خمرا فشربها فإنه لا يعني يجلد غلط يعني ألا يكون مكرها والإكراه الحرج. الخامس ألا أن يكون عاقلا، وهذا داخل في التكليف السابق. وأما فاقد العقل بشرب حلال إذا شرب الخمر فلا حد عليه، يعني في الأول طيب هو أصلا فقد العقل بشرب حلال ثم أخذ بعد أن عرف أنها خمر يشرب لكن كان أصلا قد سكر يعني، فيقول لك خلاص يرفع عنه لأن هذا كالمجنون فلا حد عليه. السكران بحلال عموما الذي هو معنى سكران بحلال أنه ظنها خمرا ظنها ليست خمرا وهي خمر وهو لا يدري، فهذا أحكامه في الجملة كالمجنون. أما السكران بحرام لا هذا شيء آخر فلا حد عليه. وهنا طبعا السكران بحرام خلاص من الأول أصلا الأصل فيه أنه يجلد. السادس أن يعلم أنه خمر فإن شربه يظنه شرابا آخر فلا حد عليه. السابع أن يكون قد علم أن الخمر محرم فإن ادعى أنه لا يعلم ذلك فاختلف هل يقبل قوله أم لا. الثامن أن يكون مذهبه تحريم ما شرب فإن شرب النبيذ وكان تابعا لمذهب يرى أنه حلال فلا حد عليه. هذا أنا لا أعرفه، بل قد نصوا على أنه يجلد عليه صاحب أقرب مسالك وغيره، وهذا شيء معروف في المذهب المالكي، فما أدري يعني الشيخ من أين أتى بهذا الشرط، ينظر من أين أتى به ما أدري أنا ما هذا. فقد نصوا عليه، صحيح أنه حكي هذا القول بقيلة لكن لم يذكروا أنه هو المشهور ولا أنه هو المذهب. والحد في الشرب مع القذف اندرج، يعني إن شرب وقذف فلا يتعدد عليه الحد لأن حد أحدهما يندرج في الآخر. قال ناظم الرسالة وموجب لعل الحدود إن تكرر متحدا تداخلت لا وموجب صح وموجب الحدود إن تكرر متحدا تداخلت بلم ترى وكل يعني إذا كان قدرها واحدا مثل 80 و80 هنا وكل حد غير قذف إن عرى قتل فكل الصيد في جوف الفرع. هذا لطيف، يعني يقول لك إذا القتل يأتي على كل الحدود الأخرى إلا القذف فإنه لأنه لتلطيخه لعار المسلم لعرض المسلم سيبقى عليه العار ولن يستفيد لو قتل لأن القتل هذا شيء آخر فيجلد ثم يقتل. وأما أو كذلك مما يتداخل قالوا إذا جنى على إنسان فقطع يمينه وسرق في نفس الوقت فإنه يكفي قطع اليمين للأمرين جميعا للجناية وللسرقة. ولما أنهى الكلام على حد الشرب شرع يتكلم على حد الحرابة وذكرها بعد أول المناسبة التي بينهما وهو القطع. ثم قال باب الصائد والمحارب، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.